بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة فيه للعزيز الوهاب. الصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي ضد الأطباع ونقلوا بنا سلسلة على الأحلى نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان والسلام لفهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان عباده سلك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. عفوك اللهم فيما نحاول، عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنذكر قبل المتابعة بمعالم نظم التكملة، يعني نظم آيات التكملة أو مقطع التكملة، يعني الجزء المكمل لمقطع النداء المتعلق بالأمة المهملة الغافلة. هذا المقطع الذي علمته مطلع، وقول الله تبارك وتعالى في استفهام الإنكاري التوبيخي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقد كنا نظما ونعيد النظم أحيانا في أشكال متقاربة تفننا حتى ترتاض المعاني لذهن المتدبر، حتى معاني في تقريب معاني القرآن إن شاء الله حسب المستطاع لكم. قلنا سلة وعلل، سلى وعلل توعدا برا لكشف زيف ما ادعوه من فرا. سلى وعلل توعدا برا لكشف زيف ما ادعوه من فرا. ماذا قالوا في هذه الفرا؟ النار لن تمس والقلب جبل على خلافكم كفانا ما نزل. الأخرى لنا خالصة وإنما عدونا الروح لأمر قد نما. فعجبا قد نبذوا المصدقا واتبعوا السحر الذي قد أوبقا. ثم انبروا ثم جروا يوثقون مأتفك أو يوثقون المؤتفك بكذب على النبي والملك. لبئس ما شروا به أنفسهم إذ خسروا الدارين فالويل لهم. هنا هذه عناوين المضامين أو معالم نظم التكملة إلى آية النداء الخاص بنا، وهي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وهو أول نداء خاص بنا في هذا المقطع النداء المتميز. انتبهوا، لأن هناك تحول سيقع في هذا المقطع الخاص تكمله. الله سلى نبيه فقطع طمعه في أن يخلص أهل الكتاب له وينقادوا له وينصحوا له. وش قلنا؟ هذا المراد بأن يؤمنوا لكم، هكذا بصلة اللام بدل يؤمنوا بكم، يؤمنوا لكم. انظروا في قول الله تبارك وتعالى والتكرار وراءه أسرار، يعني غايته يعني ظاهره التكرار وباطنه ليش التكرار. كذلك في قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي ودفع ما وصمه أعداؤه به ويقولون هو أذن أو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ينصح لهم ويخلص لهم. هذا نعترس إليه. الإيمان بي ليس هو الإيمان لي بصلة الله. أفسمعون أن يؤمنوا لكم، ينقادوا لكم، يخلصوا لكم، يكونوا معكم على تمام النصح والإخلاص. هذه المشكلة، أن ينصحوا لكم فكان هذه الأفعال كلها متضمنة في معنى يؤمن، تسمى فعل به بالتضمين، وهذا يعني شيء في اللغة من عبقرية فصحة اللغة، من عبقرية اللغة فيها قابليتها للتضمين، ويتجلى ذلك في الصلات المتنوعة. الصلة تجد فعل واحد وصلته مختلفة. هذه الصلات المختلفة تدين بأن الفعل ضمن زيادة على أصل دلالته معنى ما حصلت التعدية له بالصلة الجديدة. ذلك وليشاء الله لانتصر منهم، أي لانتقم منهم، فضمن معنى انتقم فعدي بمن، أنا نقول انتصر له، انتصر منه أي انتقم منه. سل الله نبيه بقضاء هذه الطمأنينة. وتعلمون أن آيات التسلية ليست آيات بمطلق التعزية، ويسلي نبيه يعني يدفع عنه المحاجن تجاه من وقفوا من الدعوة في هذا الموقف من الكنود والجحود وهم يعلمون. حين يجيك موقف المخالفة من غير عارف، ربما هان عليك أمره، لكن يجيك من عارف بالحقيقة، يعرفونه كما يعرفون ابنه، يكبر عليك، يشق عليك، فتحتاج إلى نوع تسلية من منزل الكتاب الذي كلفك بالبلاغ وجعل فيك روح الحرص على هداية الناس أيا كانوا. إذن الله سلى نبيه حتى وإن كانت ظاهر الخصاب كان في نوع من التوبيخ، ولكن سلاه فيقصى عطمه بذلك. وهذا اللون من عدم التأويل على هؤلاء يجعل النبي يعني يخفف من حرصه على أن تكون لهؤلاء يكون لهم ركن في تحمل الدين ونصرته، فاستمعون وهم عبيها لله. وعلل هذه هذا النوع من أنواع الصرف، وقلنا الصرف ليس صرف عن دعوتهم بقدر ما هو صرف عن لون من تهمم الزاعج الذي قد يهدر الجهد في غير مجراه، في غير ما ينبغي أن يهدر فيه أو أن يجرى فيه. وعلل ذلك قلنا بجملة الحال الأولى، وعطف عليها جملا في حكمها ومعناها. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ما جمع عقلهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا وإذا خلوا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به. ثلاثي في خواصهم، علة ثلاثية في خواصهم تفرقت أو اجتمعت. فريق منهم يحرف الكتاب عن عمد، وفريق ينافق. ولذلك لاحظوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وحدف المتعلق يعني آمنا وفيه إضمار، آمنا بما أنزل إلينا أو آمنا بما عندنا، قالوا آمنا. فعدم هذا اللون من لون الإجمال، وعدم هذا اللون من لون الاحتيال، هو مناسب لشخصية المنافق. وإذا خلوا إلى شياطين تكتموا على الحقيقة، قال دخلوا بعضهم إلى قال أتحدثون بما لا تخبر المؤمنين بما عندكم. وقلنا داعية الإخبار أنهم يريدون أن يظهروا بمظهر موافق، منافق يجتهد في دار الموافقة، فما قالوا هذا الذي تقولونه في كتابنا بعض منه، كأنهم يحدثونه ببعض ما عندهم في كتابه. ثم يتساءل بعض الأخوة كيف تحدثونهم بما يكون حجة عليكم عند ربكم، أتفصحون عما تدانون به بين يدي الله؟ هذا جهل بالغ، كان الله لا يعلم الحقيقة إلا إذا ظهرت من الخصم، وهذا عقيدة البداء في الفكر اليهودي. ثم تحريف ما بلغ غيره بالتصرف في النص أو في المعنى، هذا اسمه تحريف التنزيل وتحريف التأويل. والتكتم ستر لما لم يعلم، ما استحفظوا بالكتاب فما علم منه لعامتهم حرفوه بصورة من صور التحريف، وما لم يبلغهم بما يتعلق بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام كتموا تكتموا عليه. ثم هذه هي علل خصوصهم وعلل عمومهم، ومنهم أميون لا أعلم، وهي معطوفة على جميع الحيوانات. أتسمعون لها؟ وقد فسدت نخبهم وعامتهم جماهيرهم وعليتهم على سواء. قال هذا نوع من تكرار المؤكد هذا، وأنا أقصد هذه الأشياء يعني، لأن هذه الأشياء اسم القرآن اسمه كله ذكر ذكر، لأن مشكلة الإنسان النسيان، فيحتاج إلى تذكير مستمر. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، ذكر تجديد العهد بمعاني الذكر ووصاياه، والعزم توطين الإرادة على التطابق مع هذا الذكر. الإنسان فكر وإرادة، يعني حلم وعزم، لابد من أن يراعى فيك هذان الجانبان. علل ثم جاء توعد بقوله تعالى: فويل لهم مما كتب، فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ماذا ذكر الوعيد معللا، وهذا من شأن الله، شأن الله العدل، انه اذا اصدر الوعيد علله، لان الغرض منه من التوعد في البلاغ، يعني قبل وقوع الوعيد توعد بلاغا، هو حصول أثره زجرا حتى يرتدع عدل الذي توعد. ليس غرض من الوعيد هو إصداره لإنزاله، لا، فويل له توعد رسالته التربوية هو أن يصل إلى الموصوف فيكف، إذا بقى فيه بقيته تذكر وخشية. فويل لهم مما، إما سببية وإما نيت، من التي تدل على ابتداء ونشوء، أي من جهة، من هذه الجهة، فكنا ندلهم على سبب الويل وجهته منهم، مما كتبت، مما كتبت أيدي. ولا تكتب الرجل، وإن مسألة فيها بيان لمباشرة التحريف، كتب بيده يعني بلا واسطة، تمام، تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، هان الخلق آدم كان بكلمة التكوين، في حين خلقنا نحن كان بكلمة التخليق، كان بسنن التخليق، نطفة في علقة في مضغة، وكلها خلق من بعد خلق في ترماش ثلاثة. ويل لهم ثم يقولون هذا من عند الله، يحرفون وهم يعلمون، ثم ينسبونه لله، وهو أمر أشج من مطلق التحريف. التحريف على مستوى النص، ولكن لا تجهروا بالنسبة، هذا كل هذا من عند الله وليس من الله من عنده، فزادوا عندنا لتأكيد الصلة، لأنه إلهي حق، لأن عندنا عندية الاختصاص، ما تقول وعنده مفاتيح الغيب، عندية الاختصاص وعندية الاعتبار، هذا نص إلهي. والغرض الدافع والباعثية، شنو هي الباعثية؟ ما في قلوبهم وراء هذه الصور الذميمة من الفعل الرديء، ليشتروا به ثمنا قليلا. وأن الاشتراء المراد به لينالوا، إن الاشتراء يطلق ويرد به الدفع البيع، كما سيجئنا نصا وإجماعا، ولبئس ما شروا به إجماعا لنا باعوا به، هنا ليشتروا أي ليتسلموا أو ليأخذوا به أي بمقابله ثمنا. ودخلت الباء على المثمن، وسمي المثمن ثمنا، أنا من صفقة معكوسة، ما كان لهم أن يبيعوا، اشتروا به ثمنا قليلا، أي ليشتروا بما كان ينبغي لهم أن يحرصوا عليه وهو الحق ثمنا قليلا، أو ليدفعوا مقابله، أي مقابل هذا الذي قدموا لهؤلاء من تحريف ثمنا قليلا. ومهما بلغ فإنه قليل إذا ما قورن بألوان الأجام والنكال المترتبة على فعله، قليل ضئيل زائل إذا ما قورن اشتروا به ثمنا فويل له. فقرر الويل ليفصله على حكم العدل الإلهي، فويل لهم من الذي كتبوا من جهة هذه الكتابة، وويل لهم مما يأخذون مقابلها من كسب رشاوة. لأن الكسب الذي يأخذ مقابل ما لا يجوز هو مما لا يجوز وحرام، سحت، وأكل السحت سحت، يقول أحمد لبش من سحت في النار أو لا. الذين يكون الربا لا يقومون، نقطة. فإن قاموا فقياما كقيام المشروع، قيام مشروع، لما قام إلا وسقط مشروع، كيف يجيك قيام المشروع؟ لكن ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يستقيم له قيام، فضلا أن يستقيم له خطو، سواء فسرناها بالآخرة هذا مشهد غيبي، ونفسره أيضا بأحوالهم، يكونون الربا ويكونون الحرام لا يقومون. الحرام لا يعمر بل يدمر، فويل الله من هذه الجهة. والويل عنوان شر بلغ منتهى، مؤجل مؤجل، كل ذلك وارد، وجاء في الحديث تفسيره بواد، فهذا من باب التفسير بالمثال أو بأجل الأمثلة وأخطرها، كتفسير الكوترمة بالنهر الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو الخير الكثير الذي وعد، إن أعطيناك الكوثر، فهو على هذه تدل على الخير الكثير، والذي منه كوثره صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يسر الله من الأتباع إلى أن أكثر، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، بدليل أنه ختم نشانك هو الأبتر، مقطوع الذنب مقطوع الأثر. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فحذرهم من الفعل وأثر الفعل، لا يستفيدون من شيء. وأي الله إذا حكم بالمحق والويل على شيء فهو آتيه ومنتهي إليه بضرورة القدر وسنن الله المقدر. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما، ولدكما توعد أن برى لكشف زيف ما ادعوه من فرع. ما ادعوا؟ انتبهوا هنا في هذا المقطع الأساسي، دعوا دعوة أربعة أو خمسة مركزة، وهذه الدعوة شكلت عقائد عندهم قائمة على توهمات وظنون، أملت عليهم مواقف، سيدا فسد وهمه، فسد فهمه، واتجه إلى الظلم، اتجه إلى الانحراف وفساد. فذلك يتم القرآن بمعالجة هذه الأوهام وهذه الظنون. وقالوا فيما أن تكون هذه معطوفة على جمل الحال، فتقول أفتطمعون، وهذه مقالتهم، وإما أن تكون هذا الأنسب إن شاء الله تكون مستأنفة، لو استئنافية، وفي الاستئناف هنا ما يشبه البيان، استئناف بياني، كان سائل يسأل من جراء هؤلاء، كانت الصورة هنا ليست من صياغة الاستئناف البياني، يقول هذا في حكم المتدبرون للكتاب في حكم الاستئناف البياني، لأن القرآن هو جوهرة البيان المقتدى به، فلينبغي أن يحمل على حملا قاصرا على ما وقف عنده النظر البياني في أساليب الكلام، هذا قمة البيان. وعجز. وقالوا لن تمسنا النار، هذه المقالات الأولى قالوا انت مسنر الى يمنه، والثاني قالوا قلوبنا غلف، والثالثه نؤمن بما انزل علينا ويكفرون به. يقولون نؤمن بما انزل علينا دون غيرنا، نحن مؤمنون ولكن بالذي قل هذه اوهام. ورابعها الاخره لنا، قال القرآن قل إن كانت الدار الآخرة عند الله خالصة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة كما تزعمون يعني. فإذا هذا التلقين يجي بمحذوف، وهم يقولون الدار الآخرة لنا، يعني النار اللي تمسنا وتواب الآخرة والجنة من نصيبنا وحدنا، الأخرى لنا. ثم عدونا الأكبر، ذاك الذي ينزل بالوحي على محمد اسمه جبريل، قال تعالى قل من كان عدو لجبريل، هو يعنيهم، قالوا عدونا جبريل، وهم يريدون أن يعللوا كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا سيدي احنا سمعنا أن هذا الملك ينزل بالعجاب وقد نزل على قرى قوم لوط، فنحن لسنا معه، لو نزل بالوحي ميكائيل ملك الذي ينزل بالسحاب والأرزاق لآمنا بمحمد، سوء التعلقات، وده أمر عجب، معناه أنهم يتأكدون من نبوءة النبي ويبحثون عن التعلات للكفر به. وذلك نبدأ احنا نقول هنا النار لن تمس والقلب جوبل على خلافكم، قالوا قلوبنا غلف، قلوبنا إما مغلفة عن هذا الذي تدعون إليه فهو كقول الكفار، وقالوا قلوبنا في أكنة، ما تحاول لا تحاول، فكأنهم يريدون أن يؤيسوا الداعية من أن يدعوهم مجددا، لا تدعونا انتهي شو لن نؤمن. وإما أن قلوبنا غلف كما سيجي هنا جمع غلاف أي أوعية، نحن علماء كتابيون مستغنون عن هذا الذي تقولونه، نحن في غنى. هنا غلف، وهذا في الحقيقة قد يكون في نوع من تخدير الضم في اللام، لأن غلاف يجمع على غلف، وهي قراءة المحيصن والحسن، هذه من الشواذ الذي يستحسن واستصحبه للفهم. نقول هو قياسي تقريبا في كتاب كتب فراش فرش. غلاف غلف، لكن جاءت أنا بسكونة فهي أقرب إلى أن تكون جمعا لأغلف، والأغلف المخلوق يعني كامل غلافي العضو الذكري عندها أغلف، معناه لم يختتم على أصل خلقته، وهذا يكون فيما يجيء من الأشياء الخلقية. نقول شيء أحمر لون صبغ ثابت، حمر جمع، وأعرج عرج شيء، وأسود سود أسود، ثم حصل في هذا اللون الملواني غلة، سمعني أفعل فعل يك فعل سودني فعل. إذن يكون أغلف بمعنى هكذا خلقنا وفطرتنا غير قابلة لدعوتكم، ليس في طبعنا استجابة لما عندكم، فكأنهم يقولون هكذا خلقنا الله على أن لا نسمع منكم. شوف كيف سيعالج القرآن وهذه الأشياء. الدعوة الثالثة كفانا ما نزل إلينا، والأخرى خالصة لنا، وإنما عدونا الروح لأمر قد نما أي وصلهم، وهو أن جبريل ينزل به ينزل بالحجاب ونحوه. فعجبا قد نبذوا المصدق أي الكتاب المصدق، واتبعوا الشحر الذي قد أوبقا، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا الشحر الذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان، وزادوا فنسبوا السحر لمن؟ حتى يبرروا يعني أو يسوغوا لأنفسهم اتباع السحر وممارسته. كان هذا سحر الأكاذيب التي يروجونها في الناس، أو سحر الإضرار بالناس الذي يجاورونه تحت شتى العناوين ومختلف الأفانين، ثم انبروا يوثقون المؤتفك، هذا السحر المؤتفك المكذوب ليؤتفك كذب بكذب على النبي. شكون هنا؟ سليمان. تبعه ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تفتريه على ملكه، بأنه إنما ملك هذا الملك وصار له هذا المقام سليمان بالسحر. تأمر سليمان وما سخر له نسبه لسيدي. احنا لماذا نتبعنا السحر؟ لأن سليمان إنما كان له هذا الملك به، وزاد فنسبه لملكين، سواء في السماء ملكين على الأصل كما هو مجاب الجمهور، أو ملكين اعتبارا يعني عبدين صالحين في صورة الملك، يعني حاشا لله، قالوا حاشا لله ما هذا، بس إن هذا إلا ملك كريم لما عرفوا من عفته وجمال صورته. يوسف ملك، معنى ملك تنزيلا، يا ملك ما في جهنهم من براءة الملك، كما تقول الشيطان عنوان للقبح صورة وسيرة، والملك عنوان للجمال سيرة وصورة. هذا حتى ولو لم تبصره ولم يكن كذا، فهذا من متعارف اللغة وما تجوزه في الإطلاق. ثم انبروا يوثقون المؤتفك بكذب على النبي والملك، خصوصا على تفسير الآية وما أنزل على نامان فيه على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذا سيجون تقديره إن شاء الله، لبئس ما شروا به أنفسهم إذ خسروا الدارين فالويل له. قلنا انتهت من هذه العناوين إلى آية النجاء الخاص بالمؤمنين، ويا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وإن شاء الله قبل أن نصل إليها نقف عندما وقف القرآن عنده مطولا، وهو معالجة المزاعم والأوهام، وهذه رسالة الكتاب، لأن الكتاب إنما نزل لهداية للهجرة، أول أكبر مقاصد الكتاب تحصيل الهجرة، ثم تحدي المرتاب بغاية الجلاء، تحدي مقصد آخر، هجاية المقبل وتحدي المجبر معترض تريد لا بد من أن تقيم عليه أو تقيم له الأجلة لكي يرجع، تحاصره بالأجلة لا بد. وهذه مقاصد الكتاب، ولما كان الكتاب خالدا جعل تحديه فيه ومعجزته غير منفصلة عنه، فهو الرسالة وهو دليل الرسالة وهو المعجزة، هذا فيه كان النبي خلد من خلال الرسالة، لأن النبي حين ينتهي ويقضي فإنه تنتهي معجزاته، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم امتدت معجزاته فإن النبوءة ممتدة لأنه لا نبي من بعده، فحصل أن توحدت المعجزة بالرسالة. ومن مقاصده أيضا تلاقوا لقاله، فهذه مقاصد التعبد بتحسين الأداء بالحفظ والتعهد وتحسين الأداء، تتلجس بالكتاب تتغنى به في حدود ما أبيح من تغني به، ترد هذا الذكر عليه في محاربك، تتهجد بالكتاب، شيء يد الاهتجاء والاغتداء، ده نوع من تغذية الروح بهذا اللون ملواني من وان التهجد بالكتاب، ثم التحدي به. ولكن قمة القيمة فيه هدى صدر بهذه ثمرته الأولى والكبرى للمقبل عليه بشرطه، وهو تحصيل الهداية. فإذن بما أن هذه رسالة الكتاب، فإنه سيقف مفصلا هذه المزاعم واحدة واحدة ومقرا عليها ما بما يوصي هؤلاء القدوة. هذا الزعم الأول. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. تابعوا معنا. هذه فيها صلتها أو وجه ارتباطها بما مضى، أنه جواب عن سؤال لماذا تسربوا هؤلاء مع وجود الوعيد على هذا التحريف والتزوير في النسبة وفي الإضافة وفي التكتم على الحقيقة وفي اتباع الظنون والأوهام. تحتقى القرآن في وين هم إلا يظنون، معناه أين هم إلا قوم يظنون، إن هم إلا الظن، كأنهم مقصورون على هذه الصفة. ولكن هذا استفاء، ولكن هذا استثناء مفرغ، معناه نحذفه النفي نحذفه إلا ونقول هم يظنون فقط. وعند الزمخشري رحمه الله يقول بأن الخبر إذا كان فعل مضارعا أفاد القصر، هو يظن أي مقصور على هذا، يعني يتجد أخذ مفاجأة القصر من دلالة الفعل المضارع على التشدد، يعني هو دائم مبنى على الظن ويولد العلم من الظن أو يولد الاعتقادات هي من مجرد ظنون، هو ظن. فهو ما بعدهم عن اليقين الذي هو ثمرة الاجتهاد، ثمرة الاجتهاد. وقالوا لن تمسن، ونسب القول إلى كلهم أو إلى عليتهم ودهماؤهم تباول لهم. يرددون ويقولون أميون لا يعلمون من الكتاب إلا أماني، هذا الشيء من قصر يقولون إلا يعلمون منه إلا ما يتلى عليهم من قبل عليتهم، تلف سنة تلاوة بالقراءة، لأن الأمي لا يقرأ، فكيف تفسر الأماني بالكتاب إلا مجرد قراءة؟ هذا في التأويل جائز، ولكن لمجرد قراءة من علياتهم عليه أو مجرد أماني وأباطيل هي التي سربها هؤلاء من الكتاب إلى أميه. أماني والظنون، ومن هذه الأماني وهذه الظنون هذا الوهم، نحن على ما نحن عليه من فساد انحراف. إن كان هناك عجاب فإن هذا العجاب سيكون محدودا، كم من وكيفا في الكم، كم أيام قليلة معجوزة، والكيف مساس في زمن يعني في أقل من قياس، إيه مجرد مساس، ومساس عند المس أضعف من اللمس، وإن كان اللمس قد يكون مسا بقصد، أما المس فقط لا يكون بقصد، لا مساس مس ولمس. قال هو وصل ظاهر بظاهر، والمباشرة أخص منه، لأن مس بشرة لبشرة، مباشرة بشرة جلد، المس مس ظاهر بظاهر، فهو يطلق على أقل الإصابة مس. وأياما هي في جميع القلة كما في الأصل، أفعال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تفعل جموع قلة، وبعض يجيب بكسرتين ودعني أنا قد تجيء مفيدة لمعنى الكثرة كأرجلين والعكس جاءك الصوفي كما قال مالك رحمه الله. إذن هذه جموع القلة، هذا من جموع القلة، وقد تجيء لمعنى الكثرة، ولذلك نعيتت بمعدودة حتى لا قلها قد تفيد معنى الكسرة، لا معدودة، والمعدود منتهي ومنقضي ومحصور. يعني قال بعض العلماء قالوا بضعة أيام، قيل إلى 40 زمن عبادة العجل حتى لو استمرت مؤاخذة النبي. ثم جعلوا النفي بلن التي هي بين تأكيد وتأبيد، الخلاف في التوجيه، لن وتمس الفعل المضارع المفيد للتجدد، هذا الذي جرأه هذا الوهم. وكان عقدة المختارية، نحن الأمة المختارة، ووهم توالي المنان سبق تذكر بها. جعل يعتقدون في انفسهم ان كان هذا استحقاق ذاتي لموجب فيهم لا منا من الله، مع ان التذكير كله فيه عنوان المنن. من ايات الله اذكروا نعمه الله عليكم وذكروا اني فضلتكم، الفضل انا الذي فضلتكم، الفضل حصل منه وهذه نعمته. ما والإنسان حين ينصرف عن المنعم بالنعمة يقول هذا منه يعني شر قنود، حين تلهيك النعمة تصرفك عن المنعم حتى تصل حتى الكفر به وإنكاره، نعوذ بالله. ذات النعمة التي هي طريق للمعرفة هذا تغمرك. وقالوا، وفي القول معنى الاعتقاد، وهذا الأصل في الإطلاق، إذا سمعت قال معنى قال أنا عشق، وإذا أريد به قول يفارق الاعتقاد أو يخالفه قيد. يقولون بألسنتهم، يقولون بأفواههم، إذا لم يقيد فهو إجراء الاعتقاد. وهذا يدرك، ومن ذلك جرى في كثير من في كلام الأئمة هذا قول مالك، أنا قوله رأيه عن اعتقاد عن اجتهاد عن مرجحات عنده، فلا يطلق القول إلا وهو مراد بهذا اللون من ألوان المعنى. وقالوا وفي القول إعلان، لأن مبنى قول على الحركة، ترجع لمعنى تقاليب الكلمة لمعنى الحركة. قالوا هذا إعلان وحركة بالصوت، وفيها جهر بهذا المعتقد لأنهم في مقام الفخر، نحن بمنجاة من العجاب، لما تتوعدوننا ويل لكم مما هو. كانوا يواجهون هذا الوعيد بهذا اللون من الوان الاشترى. نحن لسنا في محل الوعيد، نحن في محل غيره، حتى إذا كان هناك مس فليكن على هذا النحو. كان في وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. القرآن يشبههم أول حاجة بهذا الاستفهام التقريري اللي فيه أم المعادلة. اليوم الاستفهام التقريري يعني إيه؟ على أحد قولين مثل إنكاري، معناه يقررهم أي شيء من هذين حجة لكم على ما تقولون، أتخذتم من الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. إذا جاءنا أم معاجلة فليست بمعنى بل الإضرابية اللي هي أم المنقطعة، يقول أي هذين، يعني الأمر لا يخرج عن هذين. إما أن مسألة بلغكم عن الله فيما عهد به إليكم وفي ميثاق الذي منه إليكم أنكم موعودون بهذا الضمان أن لن تمسكم النار، فأظهروا هذا العهد، اتخذتم عند الله عهدا. العهد هو الوعد المؤكد، والوعد الذي لا يخلف من الله كله عهد، ما يتعبش العهد. الوعد الذي لا يخلف هو بمنزلة العهد الذي هو في عهدة صاحبه، معناه في حفظه، مرعي لا يخلف. اتخذتم عند الله عهدا بهذا الذي قلتم فأظهره إذا كان عندكم، لأنه يترتب عليه لا يخلف الله، فأظهروه فإن الله لا يخلف وعده. لما تكتموه؟ اتخذتم عند الله عهدا فلن، في الفاتمة أن تكون فصيحة وفيها الترشيب، معناه اتخذتم عند الله فأبدوه وأظهروه فإن الله لا يخلف. لأن هذه الفصيحة معناها تفصح عن جملة مقدرة فيها شرط وجواب، وبالتالي فلن يخلف الله عهده إذا كان الأمر كذلك. أم تقولون على الله بغير عين، هذا رجعنا لديك أماني وظنون وأوهام قيلت لهم ونقلت دون تمكن منهم من أن يعودوا إلى تحقيقها، حتى في كتب خصوصا أميهم أماني، وإن هم إلا يظنون. لما عيسى عندهم أداة التحقق وهم تبعوا لهؤلاء من هليته. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف أم تقولون على الله وإن جعلنا أم إضرابية، معناه أنهم يقولون على الله بغير عهد، تقولون بل إضرابية عن الأولى لا عهد لكم وإنما تقولون على الله ما لا تعلمون. والتالي تقول إلى هذا أنا لا عهد لكم فأي هذين يبقى أنهم يقولون على الله، حتى على القول بأن الاستفهام تقريري وأن أم فيه أم معاجلة وليست بمعنى أم المنقصعة الإضرابية. ثم يجيء الجواب على جملة نفي لن تمسنا بلى، وهذا الحرف من جملة حروف التي خصصت للجواب ولجواب خاص يخص جمل النفي، لا تجيء بلى إلا في جواب الجمل المنفية. وماذا تفيد في هذا الوضع في موضع هذا؟ تفيد شيئين، إبطال النفي وتحويل الجملة التي أثبتها وتأكيد إثبات ما بعد النفي، وخصوصا على القول قول الكوفة أو نحوي الكوفة بأنها ليس حرفا بسيطا وإنما حرف مركب من بل وإي على ما ترجح عند الله. المصريون يقولون حرف بسيط كسائر الحروف ودم دابون في الحروف، أنها بسيطة معنى هكذا وضعت جداء لم تكن مركبة. ثم بل إي وإي حرف جواب تكون خاصة بالقسم، زعم الذين كفروا لا يبعثوا، قل بلى قل إي وربي لتبعثن، إي وربي تكون صاحبة هذه تكون بمعنى نعم وتصاحب القسم، وهذه تكون بمعنى بل إن، بمعنى تضرب عن النفي تبصل النفي وتثبت جملة من بعده بتأكيد، فتفيد شيئين، في ذلك تقال فيها حرف بلى إجاب نفي مسجلة، إجاب النفي بمعنى تحويله إلى مثبت، هذا معنى الإجاب، إجاب النفي تصيره مثبتا. فمثلا لو كما في الآية ألم يأتيكم نذير قالوا بلى، ألم يأتيكم قالوا بلى، فهي إبطال ديك لم وفيها تقرير ما بعد النفي، هنا بلى أتانا النذير، ألست بربكم قالوا بلى، ديك لست أنت ربنا، أبطل النفي وأثبت الجملة من بعده، فصارت يعني حرف إيجاب خاص بالنفي. ولذلك كأنهم يقولون بأن جمل هذه الحروف التي يتلقى بها الجواب وتكون في الجواب هي بالحقيقة تدخل على ما قبلها لا على ما بعدها، فكأنها دخلت على ما قبلها فكرت عليه بالإبصال والنفي، ولذلك أنها تضمنت معنى جملة قد يعلن عنها من بعدها تأكيد وقد لا تكتفى بها بلى. قد يكون في مقام دره البلاء وربي لتأتينكم، فأفصح عن ما تفيده بلى نصا، وهذا جمع بالمقدر والمظهر، بالمقدر في بلى وجعله مظهرا، يقول تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، فهذا من تأكيد المفهوم بالمنطوق دفعا لكل ما يتوهم في الباب. بلى خصص لذلك خصص بالإمالتين للمميلين، كل الذين يميلون من القراء الكبار الأخوان حمزة والكسائي، فهي عندهم بإمالة الكبرى بل، وأنا عندي في هذا إشارة إلى الأصل وهي بل إي إي حرف نعم إي بلي، فأصلها كان أصل ألف ياء بل إي إي نعم بل إضراب ونعم الإثبات الذي من بعد، فلو لقنا حركة الهمزة للساكن بل قبلها فإن تحذف تخفيف تصيب بل، كان الأصل هذا فيها، كان الإمالة تكشف عن الأصول فيما هو ممكن أي معرب وفيما ملحق به، لأن هنا بلا حرف الحرف مكين في البناء، وعندنا لا يمال إلا الممكن ومستثنية بسبب، ولا تميل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا، ها ضمير المفرد الواحد الغائب الواحدة وضميرنا لكثرة الاستعمال، تقول وخم بنية تقول له وإن كان في غير لم يقرأ بها في السماء، وتقول نظرت إلينا، فتميله جائز لغة، غيرها وغيرنا، ويلحق بها حرف بلا، ويلحق بها يا النداء فيقال لي في النداء، ويلحق بها إما لا في الجواب الخاص، إما لا، وكل هذه مبنيات وأميلت على خلافي الأصلي. لماذا؟ لأنها ما تضمنت معنى جملة، فكانت كالمعربات، كالمعربات والمعربات، المعربات المعربات تعرب عن أتري العامل فيها، وفيها تقريبا تضمنت جمل، فبل هنا تضمنت معنى جملة ذكرت أو لم تذكر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لو قلت بلى كما في جواب السنة، يعني ما سنة المجاوبة، ورد في بعض المواضع ولم ترد في مواضع أخرى، فحملت عليها بإطلاق. الأصل هو هذه سنة المجاوبة، يأكدها النووي رحمه الله في أدب الحملة وغيره، وعممها دون أن يقول هنا جاء حديث صحيح هنا جاء ضعيف، هذا تفريق مع وجوده ما يمكن الحمل عليه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى أليس، فهنا في معنى بلى هو قادر، هو قادر، لكن تضمنت معنى جملة، وورش يميلها تقليلا. والشاطبي رحمه الله هنا وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أما لا وقل بلى، هذا الكبرى هذا حمزة الكسائي. ودراء ورش بين وفي أراكهم ودوات الياء له الخلف جملة، دوات الياء لورش له الخلف، هذه من دوات الياء رسما، ودوات الياء في هذا اللون من الوان الاعتبار، اعتباري الصرفي الذي أشرنا إليه، فكانها تمال الحقا بالمعربات لهذه سمعنا أصلها، والحرف يعني بري من الإعراب، عري لأنه مبني لا ملازم لها خفة، ومع ذلك استثنيت هذه لهذه المعاني، كثرة الاستعمال ووجودها معربة عن شيء ما وتضمنها لمعنى الجمل، هذه الأشياء تبحث في مسائل اللغة. بلى ألا نفي لك لن تمستكم، وقالوا أيام معدودة دهرا لا حجل، أي على الخلود، أي أياما قلنا أزمنة غير معدودة، تتقلب هذاك المنفي، أولا تبصل النفي ثم تثبت نقيضه وجعل نقيضه مثبتا، لأن إجاب ونفي مجزل، جعل ما بعده مثبتا، بل تمسكم ليس فقط أياما لأنه المنفي، بل دهرا بلا حدود، أي تمسكم على وجه مخلدون وأنتم مخلدون فيها. سائل يسأل لابد لهذا الجواب من دليل يسنده، ها هو سند هذا الدليل، هو أن هؤلاء الذين نفوا عن أنفسهم أنهم من أهل استحقاق العذاب وأثبت القرآن وخلاف ذلك لتصحيح هذا الزعم، لدفع هذا الزعم، لابد هؤلاء أنتم أهل إساءة وإصرار، سمعتم بين إساءة مستمرة وما عندكم تفكير في المكان والعودة، فأنتم إذن من قسم ما سيقرأ القرآن في قاعدة كلية في باب الجزاء الإلهي والعدل الإلهي، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خصياته فأولئك أصحاب النار مستحقون لها على وجه الخلود، إذن هذه الكلية من كليات الاعتقاد في الباب الذي ذكرناه، باب العمل والجزاء وبعدل الله في مثوبته وجزيته، والذي تقرر أن هؤلاء كان قضية كلية يؤصل بها لقضية جزئية في قياس البرهان كما يقول العلم، حين يريدون أن يركبون بعض هذه الأدلة تركيبا منطقيا، من كسب سيئة وحط في خطيئة فأولئك أصحاب، وأنتم ممن كسب سيئة، كما تقول في القياس العام المعروف كل الناس هالك وزيد من الناس فهو زيد هالك، تستخرجها من هذا القضية الكبرى والقضية الصغرى والقضية الوسطى التي هي العلة بين القضيتين أو محمل قضية الصغرى على القضية الكبرى نجعلها. من كسب سيئة وحاط في خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأنتم ممن كسب السيئة وأحاطت به خطيئته إذن سيكون لكم نفس جزاء بحكم القضية كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، آمين والحمد لله رب العالمين.